انت محتاج للي خايف يخسرك وفي قلبه شايلك، انت محتاج للي تزعل منه عشان يحايلك، للي بيحبك وشايفك نعمة طول الوقت برضو، مش لواحد كان بيوعي وعد ما بيطلعش قدو. اللي قالوا معاك وجنبك جاتلهم فرصة وبعدوا، كلهم قالوا وعد نفضل، بس مين كان عندي وعده؟ دول في غمضة عين بيمشوا، سهل جدا يعني ينسوا، اللي قال كلمة سحبها واللي حب مشاعره خلصوا. النهاردة خد قعدة اللي يمشي معاك طريق، لو جسامك يوم في نصه كمله لوحدك وشوف الفرق ايه. عينيك في عين تكون نسيت.